Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد إيك إيك الأشخاص لوك لوك أنا مي مي أنا وأنت مي أني تو مي أني تو نحن الاثنان أمهي دوغي أمهي دوغي هو تو تو هو وهي تو أني تي تو أني تي كلهما تي دوغي هي تي دوغي هي الرجل تو بروش تو بروش المرأة تي ستري تي ستري الطفل تي مول تي مول عائلة كتمب كتمب عائلتي ماذه كتمب ماذه كتمب عائلتي هنا ماذه كتمب إثي آهي ماذه كتمب إثي آهي أنا هنا مي إثي آهي مي إثي آهي أنت هنا تو إثي آهيس تو إثي آهيس هو هنا وهي هنا تو إثي آهي آني تي إثي آهي تو إثي آهي آني تي إثي آهي نحن هنا آمهي إثي آهوت آمهي إثي آهوت أنتم هنا तुम्ही दोघे इथे आहात तुम्ही सर्व इथे आहात तुम्ही दोघे इथे आहात तुम्ही सर्व इथे आहात कुल्लुकुम हुना ते सगळे इथे आहेत ते सगळे इथे आहेत